الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: اقتني ساعة من إحدى الشركات وشعار هذه الشركة على هيئة خيل أو صورة خيل، فهل يجوز الصلاة بها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب التصوير على التحريم إلا ما خصته الضرورة أو الحاجة الملحة، والمقصود بالصور المحرمة أي صور ذوات الأرواح كصور الإنسان أو الحيوان أو الطيور ونحوها من ذوات الأرواح، فلا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا من صور ذوات الأرواح لا في ملابسه ولا في ساعته ولا في حليها إذا كانت امرأة، سواء صلى بها أو لم يصلي بها، فمجرد لبسها والصورة لا تزال ظاهرة واضحة وهي من صور ذوات الأرواح هذا أمر محرم. وبالنسبة للصلاة بها تزداد حرمتها إذا كانت الصورة في الساعات واضحة ظاهرة، يعني أنها صورة خيل ظاهر واضح. وأما إذا كانت الصورة في الساعات مستورة فلا حرج في ذلك، أي في الصلاة بها. وأما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجوز ذلك، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها. فالذي أنصح به هذا السائل أن يطمس رأس الخيل إن كان يستطيع ذلك، وإن كان لا يستطيعه فليستبدل هذه الساعة بساعة أخرى لا تحمل هذا المحظور وهو صور شيء من ذوات الأرواح. وإني سمعت أن هناك من الساعات أيضا ما يحمل صورة صليب، فالصليب لا يجوز لبسه مطلقا لا في الساعة ولا في غيرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه، فالصليب لا يجوز لبسه لا في الساعة ولا في الملابس ولا في الحلي إذا كان لابسه امرأة، فلا يجوز لبس الساعة التي تشتمل على الصليب إلا بعد حكه أو طمسه. والله عز وجل لم يحوجنا إلى مثل ذلك، فإن ما يعني الشركات المصنعة للساعات مما لا يحمل شيئا من هذه المحرمات الشرعية كثيرة ولله الحمد، فليس هناك ضرورة ولا حاجة ملحة إلى أن لا نلبس إلا هذا النوع الذي فيه تصاليب أو فيه شيء من صور الحيوانات. فبما أن الله وسع علينا في يعني ماركات أخرى لا تحمل شيئا من هذه المحرمات فالحمد لله، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يبتعد عن لبس ما فيه عن لبس الشيء الذي فيه شيء من صور ذوات الأرواح أو الشيء الذي فيه عنوان من عناوين الشرك والوثنية كالصليب ونحوه، والله أعلم.